لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نقول ونسمع، ونجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد إخواني الكرام، فنستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه من التعليق على التفسير الميسر، وتوقفنا عند سورة الجمعة، وهي سورة مدنية، وسميت هذه السورة بسورة الجمعة لذكر يوم الجمعة وصلاتها وبيان شيء من أحكامها في آيات هذه السورة. ونزلت هذه السورة يوم الجمعة في صلاة الجمعة، والتي فرضت، أي صلاة الجمعة فرضت وجوبا في أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. وقلنا أن هذه السورة مدنية باتفاق، ونزلت بعد فتح خيبر. ومن فضائل هذه السورة أنه يستحب قراءتها في صلاة الجمعة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. ومن فضائل هذا اليوم العظيم الذي نحن فيه أن الله خصنا به أهل الإسلام، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. فاليهود والنصارى أمروا بتعظيم يوم الجمعة ولم يعين لهم هذا اليوم، ووكلوا هم بتعيينه، فلم يوفقهم الله عز وجل لذلك. وأهل الإسلام أمرهم الله عز وجل بتعظيم يوم الجمعة وعينه لهم، وقيل أن موسى عليه السلام عينه لهم، عين لليهود يوم الجمعة، ولكنهم ناظروه في فضل يوم السبت أنه أفضل من يوم الجمعة، فلم يعظموه وعظموا يوم السبت. إذن هذا يوم خصنا الله سبحانه وتعالى، خصنا الله سبحانه وتعالى به، وتفضل علينا بذلك، فلا بد إذن أن نعتني به ونكثر العبادة فيه بما أمر الله سبحانه وتعالى، شكرا لله على تفضيله وإنعامه. ومما أمر الله عز وجل به في هذا اليوم الاجتماع للجمعة والإنصات للخطيب فيها، واستحب لنا فيها الاغتسال والتكبير للصلاة والتبكير للصلاة وقراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم هو من أفضل الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي، عليه الصلاة والسلام. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فهو خير يوم وأفضل الأيام في الأسبوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة. ومن فضائل هذا اليوم أن الإنسان إذا صلى الجمعة، فمن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الخطايا ما لم يغش الإنسان الكبائر. ومن فضائل هذا اليوم أن صلاة فجر هذا اليوم من أفضل الصلوات إذا صلىها الإنسان في جماعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. ثم أختم بأمر فيه تسلية لمن مات له قريب أو صديق يوم الجمعة أو ليلتها، فقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، والله أعلم. فهذا اليوم يوم عظيم، وسمى الله عز وجل هذه السورة باسم هذه الصلاة التي تقام في هذا اليوم، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فينزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به كل من في السماوات ومن في الأرض، جميعهم ينزهون الله عز وجل عما لا يليق به، وهو وحده سبحانه وتعالى المالك لكل شيء المتصرف فيه بلا منازع، المنزه عن كل نقص، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في تدبيره وصنعه. وفي هذه الآية من اللطائف ما ذكرناه سابقا أن ورود تنزيه الله عز وجل بصيغة سبح بالماضي وسبح بالأمر وهنا يسبح بالمضارع فيه دليل على دوام تنزيه الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى الملك القدوس العزيز، الملك الذي كمل سبحانه وتعالى في ملكه فله الملك المطلق، وقارن هذا الملك أنه قدوس أي منزه، هذا الملك منزه عن كل نقص، وهو العزيز الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الشيء في مكانه، المحكم لكل مخلوقاته. فمن كانت هذه صفاته وهذا سلطانه فكيف يترك جنابه ويقوم العبد من مجلسه ومجلس أي ملك من ملوك الدنيا لا يقام منه، فكيف بمجلس ملك من ملوك بمجلس ملك الملوك سبحانه وتعالى. وهذا فيه تعريض بمن ترك صلاة الجمعة وخرج للتكسب كما سيأتي معنا في آخر السورة، فإن هذه السورة نزلت عتاب للصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسمعوا بدخول عير من الشام قادمة فخرجوا لها، فكأن الله عز وجل يخبرهم بأنه هو الملك وهو القدوس وهو العزيز وهو الحكيم، فكيف يترك مجلسه سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون ولا كتاب عندهم ولا أثر رسالة لديهم رسولا منهم إلى الناس جميعا يقرأ عليهم القرآن ويطهرهم من العقائد الفاسدة والأخلاق السيئة ويعلمهم القرآن والسنة، وإنهم كانوا من قبل بعثته لفي انحراف واضح عن الحق. وأرسل سبحانه إلى قوم آخرين لم يجيئوا بعد وسيجيئون من العرب ومن غيرهم، والله تعالى وحده هو العزيز الغالب على كل شيء الحكيم في أقواله وأفعاله. فقوله سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أي هو الذي أرسل في الأميين رسولا منهم، والأميين معناها الأول الذي لم ينزل عليهم كتاب، القوم الذين لم ينزل عليهم كتاب يسموا ماذا؟ أميين. والمعنى الثاني الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ونسبة هذه التسمية إلى من ولدته أمه أو على حالة الإنسان عندما تولده أمه تلده على حالة لا يقرأ ولا يكتب، فذلك نسبت الأمية عدم القراءة الكتابة إلى الأمية. فإذن عندنا معنيين، المعنى الأول الذين إيش؟ لم ينزل عليهم كتاب، والثاني الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. والعرب أميين بالمعنى الأول من جهة أنه لم ينزل عليهم كتاب، فهذا بالمعنى الأول أنه لم ينزل كتاب، فالعرب لم ينزل عليهم كتاب سابق. ودليل هذا المعنى قول الله عز وجل قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فبين الله عز وجل قال إيش؟ قل للذين أوتوا الكتاب لأهل الكتاب والأميين الذين لم يؤتوا كتاب، فإذا من معاني الأميين ماذا؟ الذين لم يؤتوا كتابا سابق. والعرب أميين بالاعتبار الآخر وهو عدم القراءة والكتابة، قالوا من جهة كونهم لم يحتاجوا للكتابة في بداية أمرهم، وكان القرآن والسنة تحفظ في الصدور غالبا، وبهذا الاعتبار حتى من كان يقرأ ويكتب من العرب يسمى كذلك أمي ولو بعد نزول الكتاب عليهم. وقيل أنهم سماهم أميين باعتبار عدم القراءة والكتابة من جهة الغالب عليهم، فالغالب عليهم ماذا؟ عدم القراءة والكتابة. وجمعوا المعنيين سواء في عدم نزول الكتاب سابق عليهم وكذلك في ماذا؟ في أن الغالب عليهم عدم القراءة والكتابة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي يتلو عليهم الآيات التي أنزلت عليه ليطهرهم من الذنوب والآثام ومن الشرك وعبادة الأوثان، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. فالحكمة يراد بها هنا السنة النبوية قولا وفعلا وتقريرا، وهي حجة وفيها تفصيل الشرائع. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قال: والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به الرسول عن الله. لأن هنا مسألة، مسألة أولى في ماذا؟ في أن الحكمة هنا باتفاق السلف أن معناها ماذا؟ السنة. ثم قال: وما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام. إذن أهل الإسلام متفقون على ماذا؟ على أنه يجب الإيمان بالكتاب والسنة، وكما يؤخذ القرآن يؤخذ من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فقد أوتي من الله عز وجل الكتاب والسنة، فجميع التشريعات هي من الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي كانوا قبل النبوة في ضلال ظاهر واضح. وهذا فيه دليل على أهمية النبوة وشدة الحاجة إليها. وقد ختم الله سبحانه وتعالى النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وترك فينا ما إن تمسكنا به لا نضل أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كاملة، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومات عليه الصلاة والسلام وما مات إلا وقد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. فالالتزام بها علما وعملا هو سبيل الهداية والرشاد. وبقدر تمسك الناس بالكتاب والسنة يحصل لهم الهدى والرشاد، وبقدر تفريط في الكتاب والسنة يحصل لهم الغي والضلال. جعلني الله وإياكم ممن تمسك بكتابه سبحانه وتعالى وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلش لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم قيل من العرب، وقيل معنى آخر، قيل أن معنى آخرين منهم أي من العجم، فيكون معنى منهم أي على دينهم بعد إسلامهم، فأصبحوا أمة واحدة لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. وقيل منهم المقصود به العجم من الفرس، وآخرين منهم. واستدلوا بما ورد في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحق بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا، وفينا قال: سلمان الفارسي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل أو رجال من هؤلاء. وهذا الحديث ليس فيه حصر أن معناها وآخرين منهم أن معناها الفرس، بل ذكر مثالا ممن تشملهم هذه الآية، ولا توجد لفظة في هذا الحديث تدل على الحصر في جواب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أنه كما جاء في التفسير الميسر هنا وقرأناه، وهو اختيار الإمام ابن جرير الطبري، أن الآية جاءت عامة فتبقى على عمومها، فيدخل في قوله تعالى وآخرين منهم العرب والعجم ممن دخلوا في الإسلام. وابن جرير رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال في هذه المسألة وذكر هذا الحديث قال: والصواب عندي قول من قال: عني بذلك كل لاحق لحق بالذين كانوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم من أي الأجناس، لأن الله عز وجل عم بقوله وآخرين منهم كل لاحق بهم من آخرين، ولم يخصص منهم نوعا دون نوع، فكل لاحق بهم فهو من الآخرين الذين لم يكونوا في عداد الأولين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات الله. لما يلحق بهم أي لم يأتوا بعد، وقيل لم يلحق بهم في الفضل والسبق، فلم يلحق أحد بالصحابة رضي الله عنهم في فضلهم وسبقهم للإسلام، وكلا المعنيين صحيح ولا تعارض بينها. فهم جاءوا الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بعد الصحابة في التسلسل الزمني في الإيمان، وكذلك لا يدركون فضل الصحابة رضي الله عنهم، فالصحبة هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، الحكيم في أقواله وتشريعاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك البعث للرسول صلى الله عليه وسلم في أمة العرب وغيرهم فضل من الله يعطيه من يشاء من عباده، وهو وحده ذو الإحسان والعطاء الجزيل. طيب، ما هي الفضائل التي ذكرت في هذه السورة؟ من الفضائل التي ذكرت في بداية هذه السورة اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، هذا فضل من الله. إرساله عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة لتزكية العباد وتطهيرهم وهدايتهم لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فضله سبحانه وتعالى على العرب بأن الأمم ستتبعهم وتؤمن بالنبي الذي بعث منهم بعد أن كانت العرب تتبع غيرها. كذلك فيه فضل الصحابة الكرام على من لحق بهم من الناس إلى يوم القيامة. فجميع هذه الفضائل هي من الله سبحانه وتعالى، يؤتيها من يشاء من عباده بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. والله هو من يملك الفضل العظيم والخير الكثير الذي لا يتصوره عقل ولا يخطر على بال، كما جاء في الحديث القدسي عن ربنا سبحانه وتعالى أنه قال: يا عبادي لو أن أولكم، استحضروا هذا الحديث وأنتم تدعون الله عز وجل في عصر هذا اليوم، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد، انظروا إلى جميع العباد من أول خلق الله عز وجل لهم من الجن والإنس يجتمعون في صعيد واحد فيسألون الله سبحانه وتعالى: فسألوني جميعا فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، إذا وضعت الإبرة والمخيط في البحر هل ينقص من البحر شيء؟ لو أعطى الله عز وجل جميع البشرية وجميع الجن كل ما يريدون لم ينقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى العظيم شيء. وهذا يجعلك ماذا؟ يجعلك تطمع في رحمة الله عز وجل وتطمع فيما عند الله عز وجل، ولا تطلب إلا هذا الغني سبحانه وتعالى صاحب الغنى المطلق. ثم قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال في التفسير هنا: شبه اليهود الذين كلفوا العمل بالتوراة ثم لم يعملوا بها، كشبه الحمار الذي يحمل كتابا لا يدري ما كتبا لا يدري ما فيها. قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ولم ينتفعوا بها، والله لا يوفق القوم الظالمين الذين يتجاوزون حدوده ويخرجون عن طاعته. وهذا فيه تخويف لكل إنسان يعرف الحق ولا يعمل به، أن يكون فيه شبه من اليهود الذين شبههم الله عز وجل بالحمار في البلادة، فهم يحملون العلم ولا يتدبرونه ولا يعملون به لبلادتهم، فشبههم بالحمار تحقيرا لهم ولأفعالهم. ثم قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الرسول الذين تمسكوا بملة اليهودية المحرفة إن ادعيتم كذبا أنكم أحباء لله دون غيركم من الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في ادعائكم حب الله لكم. فبنو إسرائيل ومنهم اليهود يفتخرون على الأمم بأنهم كما قالوا عن أنفسهم، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، ويزعمون أن الله لا يعذبهم، وإلى غير ذلك من الدعاوي التي كذبها القرآن، ومنها أنهم أولياء الله من دون الناس وأن الولاية حكر لهم. فإن كنتم صادقين في دعواكم هذه فتمنوا الموت، إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إذا كنتم أولياء لله ولا تخافون عقابه. وقيل: باهلونا على الموت، أي ادعوا بالموت علينا وعليكم ونرى من يموت، وهو اختيار الإمام ابن كثير رحمه الله، واستدل بقوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فإن كنتم صادقين فتمنوا الموت. وحكم تمني الموت لأهل الإسلام خلاصته ما ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله، قال: فتمني الموت على أوجه، منها تمنيه لضرر دنيوي، أن يتمنى الإنسان الموت لضرر دنيوي نزل بالعبد، قال: فحينئذ ينهى عن تمني الموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال: تمني الموت خوف الفتنة في الدين. تمني الموت خوف الفتنة في الدين، قال: فيجوز حينئذ. وقد تمناه ودعا به خشية فتنة الدين خلق من الصحابة وأئمة الإسلام، وفي حديث المنام: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإذا كان الإنسان يتمنى الموت خوفا على دينه من أن يفتن فهذا جائز. قال: تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة اغتناما لحضورها، فكذلك هذا جائز. وقال كذلك: تمني الموت لمن وثق بعمله شوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، فهذا يجوز أيضا، وقد فعله كثير من السلف. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أحب الموت اشتياقا إلى ربي. ثم قال: ومنها تمني الموت على غير الوجوه المتقدمة، فقد اختلف العلماء في كراهيته واستحبابه، وقد رخص فيه جماعة من السلف وكرهه آخرون، والله أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولا يتمنى هؤلاء اليهود الموت أبدا، لماذا؟ إيثارا للحياة الدنيا على الآخرة، وخوفا من عقاب الله لهم بسبب ما قدموه من الكفر وسوء الفعال، والله عليم بالظالمين، لا يخفى عليه من ظلمهم شيء. ثم يقول الله عز وجل: أنتم لن تتمنوا الموت، لكن هذا الموت قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالناس تفر من الموت، وماذا هو الذي سيلاقيهم ويفاجئهم؟ هذا الموت. لذلك لابد أن يكون الإنسان على استعداد لهذه اللحظة التي يلاقي فيها الموت. نسأل الله عز وجل يختم لنا ولكم بخير. فيقول الله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تهربون منه لا مفر منه فإنه آت إليكم عند مجيء آجالكم ثم ترجعون يوم البعث إلى الله العالم بما غاب وما حضر فيخبركم بأعمالكم وسيجازيكم عليها. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهنا نداء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. فنداء لماذا؟ لأن يجتمعوا لصلاة الجمعة، ففيه دليل على وجوب صلاة، فيه دليل على وجوب صلاة الجمعة على كل أحد إلا من استثني من النساء والمسافرين وغيرهم. وقد جاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة الجمعة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أي تركهم الجمعات، عن ودعهم الجمعات لينتهين أقوام، يعني لا بد أقوام أن يتركوا تركهم للجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ثم يكونوا من الغافلين، نسأل الله السلامة والعافية. وفي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيه تنبيه على الاهتمام والعناية بهذه الصلاة، كأنه سعي سريع، وهو سعي القلوب لها قبل الأبدان، والسعي في كتاب الله سبحانه وتعالى يأتي بمعنى العمل كما في قوله عز وجل: إن سعيكم لشتى. فليس المقصود بالسعي هنا أن يأتي الجمعة لها مسرعا، وإنما شدة الحرص عليها والاهتمام والمبادرة لحضورها. ثم قال عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا سمعتم الخطبة وأديتم الصلاة فانتشروا في الأرض واطلبوا من رزق الله بسعيكم واذكروا الله كثيرا في جميع أحوالكم لعلكم تفوزون بخير الدنيا والآخرة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لما كان الانشغال بالدنيا ملهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى، أكد سبحانه وتعالى أنه بعد انقضاء الصلاة وخروجكم للسعي في طلب الرزق والبحث عن الأرزاق، أن هذه الأرزاق والبحث عن الأرزاق لا تلهيكم، فأكد سبحانه وتعالى بذكره سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، وهو ذكره سبحانه وتعالى بالقول والعمل، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الفلاح، وأن الذاكر لله عز وجل ينال من خير الدنيا والآخرة أكثر مما يناله الذي لا يذكر الله عز وجل. فلو وضعنا مثلا بمقاييسنا الدنيوية رجلان لديهم نفس الإمكانيات ويقومون بالأسباب الحسية المشروعة نفسها، فالذي يذكر الله عز وجل بقلبه فيتوكل عليه ويفتقر إليه ويذكر الله عز وجل بلسانه بالتسبيح والتهليل والاستغفار وغير ذلك، ويذكره سبحانه وتعالى بجوارحه فيقوم بما أوجب عليه من الطاعات من عمل صالح كالصلاة والصيام وغيرها، ستجده يفوق الآخر لا محالة. لماذا؟ لأنه أخذ بالأسباب الحسية والأسباب المعنوية، والآخر أخذ بالأسباب الحسية فقط، ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. ثم قال عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، وكانت هذه الفترة كان فيها قحط بالمدينة وجوع، فجاءت عير من الشام فانفلت الناس إليها، جاءت عير من الشام وعادتهم إذا دخلت العير معها الأرزاق تدخل العير وهي تدق الطبول، فسمعوا هذه الطبول وهم في قحط وفاقة وفقر، فخرجوا رضي الله عنهم وارضاهم يتسابقون حتى لا تفوتهم. قال: حتى لم يبقى إلا 12 رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وختم الله عز وجل ببيان أن ما عند الله خير، الثواب الذي عند الله هو خير من اللهو الذي هو الطبل الذي ذهبتم إليه ومن التجارة التي ذهبتم إليها، والله خير الرازقين، والله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين، هو الذي يملك الأرزاق سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم من خير الدنيا والآخرة. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.